بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يتعلق بالصلاة خلف أئمة الفجور إذا كان إماما فاجرا أو مبتدعا، ما حكم ذلك عندك؟ يجوز أو طيب من يفصل أكثر؟ الحمد لله أحسن. إن كان إماما من الأئمة فالواجب أن يصلي خلفه وأن لا يترك الصلاة خلفه، وترك الجمعة والجماعة بذلك عدوه من البدع. وأيضا حتى ولو لم يترك الجمعة والجماعة وذهب إلى أماكن أخرى فإن هذا يسبب فتنة في تركه الصلاة خلف ولاة الأمر. فإن لم يكن من الأئمة، إن لم يكن راتبا معينا من ولاة الأمر وليس إماما، فالأفضل أن يلتمس السني. فإن كان السني بعيدا أو كذلك كان سيؤدي به إلى ترك الجمعة والجماعة فلا يجوز أن يترك جمعة ولا جماعة ويصلي خلف المبتدع. وإدخال المشقة على نفسه في المسافات، الذهاب إلى مسافات بعيدة، هذا ليس من السنة. إذا كان لا مشقة، يوجد سني على في مكان آخر لا مشقة فيه، فلا بأس بالذهاب. يقول بعضهم يتخلف عن الخطبة ويذهب يصلي الجماعة، الواجب عليه أن يسعى بعد الأذان، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإن كان أكثر كلامه في الخطب فيه بدع، تقليل البدع، سبل الصحابة وما أشبه ذلك، فنعم له، إذا لم يحصل عليه أيضا مفسدة له أن يتخلف. والصلاة على المبتدعة، إذا مات مبتدع فما الحكم؟ هل يصلى عليه؟ عندك غسل ما دام مسلما فيصلى عليه. فإذا كان من المظهرين للبدع الدعاء إليها هل يترك الصلاة خلفها؟ لا، إذا كان من الدعاء إليها وليس مكفر. نعم، إذا كان سيحصل بترك الصلاة مصلحة شرعية فيزجرون، فهذا من باب إنكار منكر. إذا كانت المصلحة الشرعية متحققة بترك الصلاة فيترك أهل الفضل ومن له شأن الصلاة خلفه، الصلاة عليه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه. وأما إذا كان ما تحصل إلا مفسدة فينبغي أن يصلي وأن يحضر الصلاة. وأخذنا مسألة الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار. ما يتعلق بالشهادة للمعين بالجنة، ما هو الراجح في المسألة؟ نعم، ما يشهد إلا لمن جاء به النص. فمن أثنى عليه المؤمنون خيرا قال صلى الله عليه وسلم وجبت، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، من باب الرجاء، بدليل حديث سعد بن وقاص يوشك أن تعلم أهل الجنة من النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. والشهادة على معين بالنار لك أضيف كذلك، ما يشهد إلا لمن جاء النص عليه بأنه من أهل النار. ومن مات على الكفر هل تشهد له بعينه أنه بالنار؟ إذا علم وأيقن أنه مات على الكفر وأنها قد قامت عليه الحجة فلا ينشهد عليه بالنار. وأما إذا كان في شك من ذلك فيشهد بالوصف، من مات على الكفر فهو في النار، يشهد بالوصف. وأما على التعيين فينبغي التحرص، لأنك لا تعلم هل راجع نفسه قبل موته، هل مات على إسلام، هذا أمر بينه وبين الله، لأن الظاهر أنه كافر، والأمور التي بينه وبين الله من أجلها تركنا القطع عليه بالنار. وكذلك إن كنا في شك هل قامت عليه الحجة أم لا، فبعضهم ينشأ في أماكن بعيدة لا يسمع عن الإسلام شيئا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية. وقال تعالى يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكان يصلح أن يورد حديث عمر في البخاري: يا أيها الناس إن ناسا منكم كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن لم يظهر لنا خيرا أو من أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نقرب، وإن قال إن سريرته حسنة. فلنا العمل بالظواهر، وأمر البواطن إلى الله جل وعلا. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة قتله ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله إنكارا شديدا. وجاء رجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل رجل من المنافقين، قال له صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له، يعني أنه يبطن الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. أظهر الإسلام فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاعتداء عليه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالعمل على الظواهر. ومن عامل الناس بالبواطن تعب، لأنه ليس له إثبات، ليس له إثبات. يأتي يقول لهذا: أنت تعتقد كذا وكذا، ما أدراك بعقيدته، ما أدراك بما يعتقده. ولما خاض بعض أهل الغلو والشغب في ردودهم على بعض علماء السنة، خاضوا بالنيات، هذا يقصد كذا ويريد كذا، وهذا يقصد كذا ويريد كذا، كانت ردودهم واهية، فيها طعن بالنوايا ودخول بما ليس لهم علم. ولذلك يستطيع أن تقدهم العامي، يقول: هذا شيء بينه وبين الله، هل معكم شيء؟ هل معكم إثبات من كلامه أنه يقصد هذا الأمر؟ فيرد عليهم العامي، يستطيع العامي أن يوقفهم. قال ابن أبي العز رحمه الله: قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا ليس على سبيل الحصر، هذه الثلاثة الأمور من وجب عليه السيف أصناف كثر، ومنهم هؤلاء الثلاثة. وفي قول التارك لدينه إشارة إلى النواقض، إشارة إلى نواقض كثيرة، فإن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام استحق القتل. قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، إشارة إلى أنهم لا يزالوا على الإسلام. أولا نسبتهم أئمتنا وولاة أمورنا، أي لا يزالوا على الإسلام. وقوله: وإن جاروا، أي وإن حصل منهم الظلم، إشارة إلى أنهم على الإسلام. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافى. قال الشارح: قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. اتفق على أبي هريرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف، رواه مسلم. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، عن أنس رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه عن عبد الله بن عمر. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير ما كانوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام من الخير العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال العلماء إشارة إلى ما حصل من فتن بين الصحابة. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. إشارة ذكر الجماعة منها علمنا إشارة إلى اجتماع الصحابة، ولا يزال فيه دخن، لا يزال فيه ولاة جور وفسوق. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: قلت: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ذكر بعض أهلنا من هذا إشارة إلى انتشار البدع، يدعون الناس إلى الشر، إلى أبواب جهنم، انتشار البدع بعد القرون المفضلة. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ملازمة الحق، جماعة المسلمين هو الحق، وأهل الحق هم الذين يجتمعون على الإمام العادل، وأما أهل البدع فمن شأنهم التفرق عن الإمام ومنازعته الملك. هذه صفة من صفات أهل البدع، وكما قال أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم إلا استحلوا السيف. وأما أهل السنة فمن زمن قديم هم الذين يجتمعون على الإمام ما دام على الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. اتفق عليه. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليل خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إشارة إلى أنه منازع، وأنه يعتبر خارجيا باغيا فيقاتل، لكن إذا استتب الأمر لخليفتين كل في جهة معينة فنعم، فينبغي لمن كان تحت ذلك الإمام إذا كان عادلا أن يطيع له، إذا كان مسلما أن يطيع له، كما حصل في الآونة الأخيرة تفرقات، كل أخذ جهة من بلاد الإسلام واستقر الأمر، كل أقر الآخر على خلافته، على الخلافة الجزئية. وقد حصل خلافات جزئية في عهد الدولة الأموية والعباسية، ومع ذلك كانت الفتوى أن من كان تحت ذلك الخليفة الجزئي الذي قد استتب له الأمر أن يطاع. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. لو أخذ المسلمون بهذه الوصايا النبوية لعصمت دماء كثيرة. فليكره ما يأتي من معصية الله، اكره أعماله ولا تنزع اليد من الطاعة.